السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. انتهينا في اللقاء الفائت من قضية الحكم بالمحرف كما زعموه وافتروا وتعدوا وبغوا وارتدوا عن دين الله عز وجل بقولهم هذا، أنهم زعموا أن النجاشي كان يحكم بالمحرف وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل، وحاشا النجاشي أيضا أن يفعل. وأرجو أن الحلقة دي يا أخوانا يعني تهتموا بها شوية، عشان فيها تفصيلة كده مهمة جدا أنك تعرف الفرق بين الشرائع وبين أصل الدين، وأن أصل الدين الذي هو لا إله إلا الله، الجهل به كفر قبل الرسالة وبعد الرسالة. أما الجهل بالشرائع فهو ليس كفرا قبل الرسالة، وهو كفر بعد الرسالة. ليه؟ يعني إذا جحدها بعد الرسالة ليه بقى؟ لأنه الشرائع لا تلزم إلا ببلوغها، زي ما ذكرنا في اللقاء الفائت. طيب قول لي بقى دلوقتي، هو عنده شريعة ما نعرفش يا محرفة ولا ايه، اسلم على كده هيعمل ايه بقى في الشرائع اللي عنده؟ هقول لك، ما هو لما اسلم طلب بطلب اخر. ايه الطلب ده بقى؟ ان ينتقل من دينه، من هذا، ان ينتقل من هذه ان ينتقل من هذه الشرائع التي هو كان عليها. محرفة بقى ولا مش محرفة، جت محرفة في الفتوى مش في الرسم. المهم يعني هينتقل من هذه الشريعة وجوبا، لازم هينتقل إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، كده ولا لا؟ وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، صح؟ هينتقل بقى هو هنا، خلاص هيبقى انتهينا بقى قضية التوراة والإنجيل والحاجات اللي عنده دي، هتبقى قضية إيه؟ هتبقى قضية خلاص بقى، من لا يحكم بها ولا حاجة، وهيكون هيحكم بدين الله عز وجل. عرفت برضو دي مسألة مهمة فاتتنا في اللقاء اللي فات، خليك كده أدرجها فيه ووعيها مع ما تعي من هذا اللقاء. طيب بقى مسألة تولي الأعمال لهؤلاء، هو بيقول لك والله هو تولى الوزارة لرجل وثني، هم أهل مصر دول فراعنة، كانوا بيعبدوا الأوثان واللي بيعبدوا الشمس والقمر وبتاع وحاجات زي كده، فكان رجل وثني، خدت بالك؟ فهو تولى له الوزارة. طيب يا سيدي، ماله من الحكم ده؟ قال لك حيث إنه تولى الوزارة فإن هناك قانون يسير تسير به الدولة، هذا القانون هو عمل به وترك العمل بالشرائع. انت بتتكلم الكلام ده عن سيدنا يوسف، تصوروا يا اخوه، شايف بيقول ايه؟ وعليه، يبقى الانسان اذا لم يستطع الكلام ده مش كلام، ده كلام ابن تيميه. قال ابن تيميه بقى، قال لك قال ابن تيميه ان الانسان لما ذكر سيدنا يوسف وانه كان لا يستطيع ان يقوم بكل العدل، ان لما ذكر سيدنا يوسف وقال انه هو ممكن القاضي النهارده في اللي يعمل عند التتر، الذي عند التتر لا يستطيع ان يقوم به بكل العدل، ويمكن ان يتولى الانسان بعض الوزارات اللي يكون فيها مصالح للمسلمين وكذا وكذا، ولكن لا يستطيع ان يقوم بكل العدل، فهذا معذور الا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب يعني معنى ذلك ان كلام ابن تيميه ده ان هو حكم بغير الدين، يعني حكم بغير الشريعه؟ الله. طب جبت الكلام ده منين؟ يعني مين اللي يشهد لك ذلك؟ ابن تيميه هو مين اللي بيفهم الكلام ده عن ابن تيميه ان هو قال كده؟ ما اصل عندي ابن تيميه بيقول انا من اعتقد عدم وجوب، اعتقد بس عدم وجوب الحكم بغير ما انزل الله فهو كافر، ومن حكم بغير ما انزل الله وشرع ذلك فهو كافر. وقال في الفتوى التتاليه، من امتنع عن شعيره ظاهره متفق عليها مجمع عليها بين اهل العلم وجب قتال، وجب قتاله ده على الكفر، لانه قال في نفس الفتوى قال ايه؟ قال وإذا كان الصحابة قد سموا الممتنعين من الزكاة مرتدين فكيف بهؤلاء الذين امتنعوا عن أكثر الشرائع؟ لو يوصل السطر يعني. ولعلي كلنا وقفة مع هذه الفترة لأنها في الحقيقة مكتظة بالفوائد ولا لوجه استهدافية لها يعني حاجات تشبه كده ما نحن فيه الآن. انما القصد ان كده دخل ابن تيميه لا انا اجمع اقدر افهم ده ازاي ده كمان مش انا بقول لك انا بقول لك كلام زي ده حاجه كبيره لكن الاصل هو الرجوع للايه اوعى تنسى الرجوع للايه ها ايوه شاطر جدع الرجوع للكلي الرجوع لموضع الاجماع مش الموضع الجزئي مش القصه والحكايه ومفهومه وكلام لحد كلام لاهل العلم له محامل لا الكل القاطع الدليل يا اخوه ما بقاش الا قاطع الدلاله كده الدليل عشان يبقى دليل يبقى قاطع زي ما قال الشاطبي رحمه الله يبقى تسوق الى هذا الدليل الدليل المحتمل بيحصل فيه خلاف بين اهل العلم ولذلك العلماء يقول لك انت بتعرف الظنيات فبيحصل خلاف بين اهل العلم في الفروع انما الاصول دلالتها واضحه لانه صريح فلذلك لا يقبلون فيه التاويل ولا يقبلون فيه قلنا قبل كده كلام القاضي عياض رحمه الله لما قال في كتاب الشفاء في معرفة حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في ايه قال والصرائح لا يقبل فيها التأويل ما نقلوا عنه ابن تيمية في الصرح المسلوب شفت ازاي يبقى اذا انا لازم ارجع لهذه الاصول لما اجي اصل اقول كده ينفع الحد يحكم غير ما يظل باجماع ايوه باجماع يبقى القصة دي مؤولة يعني اذا كان النتيجة اللي انت طلعت بيها دي صحيحة اللي يمسك الوزارة دي يحكم بالقانون والكلام ده فتنزلا يعني انها صحيحة هنقول ايه يبقى لازم تأول إيه ما كانش بيحكم بهذا القانون وكان متمكنا من الأرض لدرجة إن هو بيتمكن أن يحكم بهو زي ما عرض إنما الإداريات والكلام دوت ممكن الإنسان يحكم بها ما يبقاش فيها مشح إنما أن يحلل ويحرم وكذا بقانون حد من الأولى لا محفظ ما فيش الكلام ده ليه؟ لأن عندي الإجماع ليه؟ لأن عندي الخطاب الكلي وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إليك وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه الى الله وما لم يحكم بما انزل الله عليكم كافرون فاهم ازاي؟ ان الله هو الحكم واليه الحكم يبقى اذا المساله ترجع خلاص عندي اصل كله على ده يبقى نفس القضيه هنقول الاجماع لا يعارضه لا تعارضه ادله انما تؤول الادله اللي تدخل تحت الاجماع دي واحد نمره اثنين ان الاصل الكلي لا ينقضه الجزئي ولا وقع الاحوال مثال الجزئيه ولا وقع الاحوال يبقى حيتان الاصل زي ما هو والتاني ده اول ما اتاولتش حقول كله من عند ربنا انا بعدين بالعيد الكلام ده ونزيد اهو عشان تحفظه بقى ونقلناه وانت عارف مكانه فين بقى تراجع لورا الوصح هتشوف كلام الشاطبي وكلام النووي والتيميه وكلام غيره طيب عندي اصل كلي طب انا كمان عندي حاجه بقى زياده كده في قصه سيدنا يوسف بالذات وفي قصه برضه صلاح الدين الايوبي برضه صلاح الدين الايوبي برضه بيقولوا كده بس انا هقول لك حاجه ثانيه بالنسبه لصلاح الدين يعني حاجه زياده عن كده يعني نقول بقى حاجه كمان زياده هي زياده بقى زياده هي ان سيدنا يوسف حكم على الله بشريعه اخوه عليه السلام خلاص نمر دي انه كان ممكنا للغايه كان ماسك مفاصل الدوله كلها وزارات هو متصور النظام اللي احنا فيه ده الوزارات دي يا اخوانا لا إيه لكن في احنا عارفين ربنا قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ففرعون الحاكم وهامان الوزير وكل من دون ذلك هم ايه جنود منهم الناس العليوي او اللي هم الملأ ومنهم الناس اللي تحتيهم جنود يبقى هامان ده هو اللي ماسك مفاصل الدوله هو اللي بيدير الدوله كلها عشان كده قال له يا هامان ابن ليس ارحل مش كده هو اللي ماسك اللي هيجيب البنائين ويجيب الدنيا كلها وبتاع هي كانت الشكل ده اللي مذكور في القران وهو ده الشكل اللي لابد ان نتصوره لهيئه الحكم لحد ما جه بقى شيل فوكو والقصه بتاعت الحكم العلماني اللي هو اللي يمسك اللي يتحكم في الانسان نفسه اللي طلع منه بقى مؤخرا ده اللي خده منه بقى محمد علي واخد قبل كده من الامير كتاب الامير بتاع وبعدين جم بعد كده واخدين من خده منه بقى طلعوا بقى البوليس السري قلم بتاع اللي كان في الجيش ده كانوا واخدين اللي هو الحاجات السري كده اللي هو الحاجات اللي كانوا بيجيبوا وبعدين طلعوا منه امن الدوله اللي هي دوخت الناس لمده السنين القريبه اللي فاتت دي من حكم الجمال عبد الناصر أواخر حكم جمال عبد الناصر في المأذكر، وبعدين السادات وبعدين مبارك، إلى أن استفحلوا ووصلوا إلى الوضع اللي أنت شايفه، وقامت الثورة على أنقاضهم، وطلع برضو العباقرة اللي هم أصحاب الشبهات دي، طلعوا يقول لك والله صلحوهم يا جماعة، ودول اللي عندهم المعلومات ومش ممكن أبدا أن حد يعمل، وقابل الضابط يديله ورد. شايف العقل جر لحد فين؟ اللي قتلنا في السجن، قتلوا الناس في السجن، قتلوهم من العذاب وعايشون في عيشة يعني ما. وكان في بعض الناس طلعوا جابوا شهاداتهم بس اختفى مرة واحدة، لأن ما في دعوة دلوقتي ان كلنا ايد واحد، يبقى لا في كافر ولا مسلم ولا مرتد ولا علماني، ما فيش حاجة خالص. حتى اللي ليا معاه طار يا راجل، ده ليا معاك طار، ده انت مقتل لي قتيل، لا لا لا خلاص تتسامح بقى خلاص وكده. ولذلك سيلوك تذئبهم، هتشوف كيف سيعدو هذا الذئب على من كان وقته الكشاف، هتشوف هياكل ازاي فيما قادم. الناس عارفين وياكم الفتن، لكن ده امر محتوم، والجزائر كانت مثال. اللي عايز اقوله يعني انه الصوره القديمه للحكم مش هي دي، اللي انا اقدر افهمه من القران هو كده، ان كان هو اللي ماسك. ولذلك سيدنا يوسف قال له زرعي على خزائن الارض، الخزائن يا اخوه كل نفيس بيختار الارض دي مفاصل الدوله برمتها برمتها. وانا هقول لك النص بتاع ابن كثير ان شاء الله عز وجل، اقول لك خد المفاصل ازاي، ان كانت الدوله في يد، وده مقتضى قول الله عز وجل عن الملك لما قال له انك اليوم لدينا وانت ممكن جدا. الممكن ده يا اخوه خلي بالكم من الحته دي برضو، دي حاجات من اللي بيستخدمها اهل البدع لانه ماشي بدماغه، فيقول لك لا ما هو ممكن الواحد يبقى ممكن لكن مش ممكن قوي يعني. اه صحيح ممكن يبقى كده، وخلي بالك حتى انا محمد في اللغه كده يقول لك ان التمكين شيء مهتز، بس هتقول ايه في قول الله عز وجل ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. خلي بالك من النكته دي بقى بسيطه، ورجعها كنت في قبل الثوره سبحان الله بقدر الله عز وجل بايام كده، كان قبل الثوره حاجه بسيطه خالص، كنت بشرح سوره القصص، كنت بسميها سوره التمكين، هتلاقي فيها في بعض حلقات كده منها يعني حصل وبعدين حصلت الثوره بقى. الشاهد ان كان هنا قال الطاهر بن عاشور كلام جميل قوي في مسألة ازاي تجمع الوراثة والتمكين مع بعض. ما هو التمكين ده يعني انت تمسك الارض والوراثة تمسك الارض برضه، ما هم جمعوا مع بعض. قال لك دول بقى من الاشياء اللي اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. عارف الايمان والاسلام؟ تيجي تقول له ما الاسلام؟ يقول لك شهادة ان لا اله الا الله وان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مثلا. الله، ده برضه داخل في الايمان. انما اذا اجتمع كلمة الاسلام والايمان مع بعض يبقى الاسلام الاعمال الظاهره والايمان الاعمال الباطنه. خلي بالك من ده، اذا اجتمع افترق واذا افترق زي ما زي الفقير والمسكين كده. اذا قلت لك روح طلع الزكاه الفقير لا تبالي فقير او مسكين تقابله في السكه، انما لما ربنا قال انما الصدقات للفقراء والمساكين بقى ده بند لوحده، يبقى ده اصبح الفقير هو المعدم الذي لا يجد ما يكفيه والمسكين يجد ما لا يكفيه، يبقى ده ما يجدش حاجه خالص والتاني يجد ما ايه ما يكفي. عرفت ازاي؟ يفرق الفقهاء من ده، لكن لو كانت كل واحده لوحدها يبقى حاجه ثانيه. يبقى لما قال انك اليوم لدينا مكين امين يبقى يقصد بالتمكين الفاصل والتمكين مع بعض، انه يبقى ممكن في الارض اللي هو الثبات. ده اللي قاله طارق بن عاشور لما قال ان الوراثه ملك يهتز، فان احسن الانسان فيها واحكمها مكنه ياخد الثاني بقى ازاي؟ يبقى يوسف تمكن جدا من مفاصل سيدنا يوسف كان بيحكم بيه. طيب خلاص سلمنا، يعني كان الدوله عباره عن امير هو زين، بس الامير ده كان بيحكم سيدنا يوسف بيه. اقول لك ممتنع يحكم بغير منزل الله، ممتنع ليه؟ اقول لك لان ربنا قال ولقد بعثت في كل امه رسولا انا عبد الله وسيد بالطغى، لا يعملون الشرك بحكم غير منزل الله. خلاص كده ما كان بيحكم بايه؟ هي لا دوله ولا ليها قانون ولا ليها مؤسسات ولا ليها طبق امير ووزير، كان يوسف هو اللي بيحكم دياره وامته. في الوقائع التي تلوح له، ما هو صحيح ممكن واحد ثاني يفضل يحكم بحاجه وثنيه ولا حاجه في حته ثانيه، مالناش دعوه. حد قاعد في وسط الناس قاضي ولا بتاع اتكلم مع الناس ما نزع الكلام ده. لكن سيدنا يوسف نفسه كان يحكم بايه؟ كان يحكم بما انزل الله. وده كان المفروض انه هيعمل ايه؟ هيسير على الناس. لان سيدنا يوسف بالاصل كان بيدعو، كان دي دعوه اصلا. طب ايه الدليل على كده؟ الدليل قول الله عز وجل، قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي القوم الظالمين. خلي بالك من الموضوع ده، كذلك نجزي القوم الظالمين. وانا بدوس على كلمه نجزي القوم الظالمين عشان استفيد منها استفاده يعني. طيب ايه اللي هنا يدل على انه هو كان يحكم بما انزل الله؟ ان شريعه يعقوب عليه السلام التي هي شريعه اسحاق عليه السلام وشريعه ابراهيم عليه السلام كانت بتقول ان اللي يسرق حد يبقى عبد عنده. فحكم يوسف بهذه الشريعه رغم انف الملك. يعني الانسان لو كان بيفهم ان سيدنا يوسف في قلب السجن بيقول للناس لا تعبدوا الا الله عز وجل، يا صاحب يا سيدنا ارباب متفرون خير من الله الواحد القهار، مش كده؟ ما تعبدون من دوني الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم. الله ده بيقول بيدعو للتوحيد في السجن ام لما يمسك الاماره. ده انا ماسكها بالشرط، ده انا ماسكها بالشرط ان انا على اسلامي وعلى ديني. ثم انت تتصور لما يمسك الاماره ويتمكن من الارض التمكن اللي هحكيهولك بقى، انه تمكن من كل مفاصل الدوله. ايه اللي قال لك كده؟ هقول لك النقل الكثير في كده. تمكن من كل مفاصل الدوله، وده مقتضى طبعا، ده في الحقيقه مش كلام يعني معصوم، لا ده كلام الوجد نقله من كثير عنهم، لكن ده مقتضى قول الله عز وجل انك اليوم لدينا ايه؟ مكين امين، يعني اللي هو خلع عليه كل شيء. طبعا ده ما اتكلمش قضيه ان انا قلت لك في الشق الثاني انه الملك ده اصلا اسلم في قول بعض اهل العلم. اذا قلنا اسلم خلاص مساله خلص، ما اسلمش بقى يبقى لا يقضي على يوسف ان يحكم بغير ما انزل الله عز وجل، بل انها تعتبر ايه؟ وظيفه فقط. ايه بقى النقل في مساله انه حكم بحكم يعقوب؟ وفين النقل عليهم السلام جميعا؟ وفين النقل اللي بيقول انه تمكن من جميع مفاصل الدوله؟ هذا ما ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.